بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء، والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. في قصر في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك، ويتعينان بقوله هذا هدي أو ضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أن فعلها، ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، نحب أن ننبه أننا اليوم إن شاء الله ننتهي من عمدة الأحكام، يعني اليوم أو غدا بإذن الله ننتهي من عمدة الأحكام، وسنشرح إن شاء الله في منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي في الأصول والقواعد، والنسخ التي عندنا ليست كثيرة، فاللي بيحضر معنا الدرس الثاني يأخذ نسخة، واللي سينصرف الدرس الثاني ولن يحضر يوفر النسخة على زملائه إن شاء الله. يعني نوزع النسخ، مبارك توزع النسخ على الأخوان، فاللي يرغب إن شاء الله يحضر معنا الدرس الثاني فيأخذ نسخة، واللي ما له رغبة يوفر النسخة لزملائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تكلمنا فيما سبق عن باب الإحصار والفوات، وذكرنا أن هذا الباب يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بفوات الحج، والمسألة الثانية ما يتعلق بالإحصار بالمنع عن إتمام نسك الحج أو العمرة. وذكرنا أن فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فإذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. وهذا الفوات يترتب عليه مسائل: المسألة الأولى ما يتعلق بالتحلل بعمرة، والمسألة الثانية ما يتعلق بوجوب القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء إلى آخره. والمسألة الثالثة الهدي، هل يجب عليه هدي أو لا يجب عليه. وكذلك أيضا ما يتعلق بالاشتراط، إذا اشترط هل ينفعه الاشتراط أو ما الذي يستفيده من اشتراطه إلى آخره. كذلك أيضا ما يتعلق بالإحصار، ذكرنا أن الإحصار أنواع، النوع الأول الإحصار عن البيت، والنوع الثاني الإحصار عن عرفة، والنوع الثالث الإحصار عن طواف الإفاضة أو السعي، والنوع الرابع الإحصار عن واجب من واجبات الحج. ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من أحكام الأضحية، وذكرنا تعريف الأضحية إلى آخره، وبدأنا بالشرط الأول من شروط صحة الأضحية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. سبق الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الشرط الأول من شروط صحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة أن تبلغ الذبيحة السن المعتبر شرعا، وذكرنا أن الأئمة يتفقون على أن السن المعتبر شرعا هو جذع ضأن وثني ما سواه، وإن كانوا يختلفون في تحديد الجذع، ما هو الجذع إلى آخره، وما هو الثني. وأن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجذع ما بلغ 6 أشهر، وأن الثني من المعز ما بلغ 1 سنة، والثني من البقر ما بلغ 2 سنين، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإبل 5، والبقر 2، والمعز 1، والضأن نصفها. قال: وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. يقول المؤلف رحمه الله: تجزئ الشاة عن 1، عن هو عن أهل بيته، الشاة الواحدة تكفي عن الشخص وعن أهل بيته، ويدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته. وهل الأفضل أن يعدد، أو نقول إن الأفضل أن يقتصر على شاة واحدة؟ يعني لو قال صاحب البيت: أنا أريد أن أذبح 2 أو 3 شياه ونحو ذلك، أو نقول بأنه يقتصر على شاة واحدة؟ نقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على شاة واحدة ولا يعدد، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عدد في الهدي، وأما بالنسبة للأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذبح 2 كبشا عن محمد وآل محمد، وأما 2 كبش فذبحه عن من لم يضحي من أمة محمد. أنا أقول الأفضل أن يقتصر على شاة واحدة، اللهم إلا إذا كان هناك وصايا، إذا كان هناك وصايا فالأمر في هذا واسع، لكن لو زاد على ذلك فهذا لا بأس به، هذا جائز لكن من حيث الأفضلية، لكن لو زاد هذا جائز ويحصل له الأجر عند الله عز وجل، لأن الأضحية في أصلها مشروع وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل لهذا أيضا زيادة النبي، يعني يمكن أن يستدل لذلك بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في ذبح الهدايا. المهم لو ذبح أضحيتين أو ثلاث فإن هذا جائز، لكن من حيث السنية والأفضلية تقول السنة أن يقتصر على شاة واحدة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقينا في الاشتراك. قال لك المؤلف رحمه الله: تجزئ الشاة عن واحد، عن واحد، عنه وعن أهل بيته تجزئ. طيب، وأما بالنسبة للبدنة والبقرة فسبع البدنة وسبع البقرة يجزئ. وعلى هذا لو أن سبعة أبيات أو لو أن سبعة رجال ضحوا عن أبياتهم بإبل أو بقر فنقول بأن هذا مجزئ، سبع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة، فصاحب البيت سواء ذبح شاة أو ذبح سبع بدنة، يعني أخرج سبع بدنة، فنقول بأن هذا مجزئ. فالاشتراك في البدنة، الاشتراك في البدنة إلى سبعة، كذلك أيضا في البقرة الاشتراك في ذلك إلى سبعة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل واحد في سبعة منهما، رواه مسلم في صحيحه. فعندنا الاشتراك في البدنة وفي البقرة إلى سبعة. طيب، الاشتراك في الشاة الواحدة أو الاشتراك في سبع البدنة أو سبع البقرة ما حكمه؟ لو أن شخصين اشتركا في شاة واحدة أو اشتركا في سبع بدنة أو سبع بقرة، ما حكم ذلك؟ نقول بأن هذا الاشتراك ينقسم إلى قسمين، هذا الاشتراك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاشتراك في الثواب، نعم، القسم الأول الاشتراك في الثواب، فهذا جائز. لو شرك اثنين ثلاثة أدخل في ثواب هذه الأضحية ثلاثة أربعة مئة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو أن رجلين أو ثلاثة، مثلا ثلاثة من الأبناء اشتركوا في شراء أضحية، اشتركوا في شراء أضحية لكي يهدوا ثوابها لأبيهم إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ومثل أيضا لو أن شخصا ذبح أضحية وشرك فيها، يعني شرك أمه وأباه وإخوته، فإن هذا جائز. فعندنا الاشتراك في الثواب له صور. أولا نقرر أن الاشتراك في الثواب حكمه ماذا؟ جائز وله صور. من صوره أن يذبح شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة ويشرك فيه الخلق الكثير، فهذا جائز ولا بأس به. اشترى شاة وقال: هذه ثوابها لأبي وأمي وجدي وجدتي وإخواني وأعمامي، فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا عمن لم يضحي من أمته. طيب، هذا الاشتراك في هذا داخل في الاشتراك في الثواب. أيضا من صور الاشتراك في الثواب لو أن شخصين أو ثلاثة أو أربعة اشتركوا في شراء أضحية لكي يذبحوها عن أبيهم أو عن أمهم، فإن أيضا هذا جائز ولا بأس به، لكي يهدوا ثوابها لأبيهم أو لأمهم إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. ومن صوره أيضا، من صوره لو أن مجموعة اشتركوا في أضحية، شراء أضحية فأهدوا هذه الأضحية لأبيهم لكي يضحي بها أو لجارهم لكي يضحي بها، فإن هذا جائز ولا بأس به. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الاشتراك في شيء، الاشتراك في الثواب. طيب وهذه مسائل تحدث الآن كثيرا. القسم الثاني الاشتراك في الملك، نعم الاشتراك في الملك. والاشتراك في الملك له صورتان، الاشتراك في الملك له صورتان. الصورة الأولى أن يشترك رجلان في ملك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لكي يضحي بها عن بيتيهما أو عن بيوتهم، فنقول بأن هذا غير جائز. يعني هذا زيد وعمر، زيد له بيت وعمر له بيت، فاشترك في شراء أضحية لكي يقوم بذبح هذه الأضحية عن بيتيهما. هذا اشتراك في الملك، حكم هذا نقول بأنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما ذبح شاة وإنما أخرج لحما، يعني هذا أخرج نصف شاة وهذا أخرج نصف شاة، والسنة أن يذبح شاة، يعني كل بيت سنة أن يكون له شاة. أما لو اشتركوا، يعني لو اشتركوا في شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا دفع جزءا من المال وهذا دفع جزءا من المال لكي يذبحوا هذه الشاة أو يخرجوا سبع هذه البدنة أو البقرة عن بيتيهما أو عن بيوتهم، نقول بأن هذا لا يجزي. هذه الصورة الأولى من صور الاشتراك في الملك. لكن كما سبق أن بينا، لو أن هذا البيت اشترك في سبع بدنة وهذا البيت اشترك في سبع بدنة، حكم ذلك جائز، هذا لا بأس به. لكن كون هذين البيتين يشتركان في سبع بدنة أو في شاة، نقول بأنه لا يجوز. الصورة الثانية، نعم الصورة الثانية من صور التشريك في الملك، أهل البيت يشتركون في شراء شاة، ولنفرض أن زيدا وعمرا ساكنان في بيت، أخوان ساكنان في بيت واحد، فهل يصح أن يشترك في شراء شاة أو نقول بأن هذا لا يصح؟ زيد وعمر ساكنان في بيت، فهل يصح أن يشترك في شاة؟ هذا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال ويشتري شاة يضحي بها. هذه العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان، وفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة البيوت مختلفة، لكن هنا البيت واحد. فالرأي الأول أن هذا لا يصح، هذا الاشتراك أنه لا يصح، وهذا قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية، نعم وجه عند الشافعية، واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، قال بأن هذا لا يصح، وأن النص إنما ورد في الاشتراك في الثواب، أما الاشتراك في الملك فإنه لم يرد، والعبادات توقيفية. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الأشج، يعني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الأشج عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نجمع لكل واحد منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم. قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نجمع لكل واحد منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، إلى أن قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرب ثم ذبح السابع. فهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وظاهره الاشتراك. اشتراك ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على أنهم كانوا أهل بيت وأنهم اشتركوا في أضحية واحدة. وأجيب عن هذا الحديث بجوابين. نعم أجيب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول أن هذا الحديث في إسناده مقال، يعني عدم ثبوت الحديث. الجواب الثاني أنه لو فرض أن هذا الحديث ثابت، نعم لو فرض أن هذا الحديث ثابت فإن هذا محمول على ماذا؟ ها؟ على ما يجوز الاشتراك فيه وهو البدنة. ويدل لهذا أنه قال هذا أخذ برجل وهذا أخذ برجل وهذا أخذ بيد وهذا أخذ بيد وهذا أخذ بقرن إلى آخره. فهذا يدل على أن هذه بقرة وذبح السابع إلى آخره. فأجابوا عن هذا بجوابين. نعم لكن أنت إذا تأملت أن البيت واحد، أن البيت واحد صحيح، هو فرق بين البيت وبين البيتين. فإذا تأمل الإنسان أن هذا بيت واحد وأن أهل البيت إذا اجتمعوا، لأنه قد يشق عليهم أن ينفرد أحدهم بالأضحية، أو نعم إما لقلة ذات اليد أو للشح في المال أو نحو ذلك. فإذا تأمل ما دام أنه بيت واحد لعل الأمر فيه واسع. لكن كما ذكرت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرى أن هذا غير مجزي، نعم، وأنه لا يصح حتى ولو كان البيت واحدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء. نعم هذا الشرط الثاني من شروط صحة الأضحية والهدي والعقيقة، أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب المانعة من الإجزاء أربعة عيوب يتفق عليها الأئمة ويلحق بها ما في معناه. هناك أيضا عيب خامس يأتينا إن شاء الله، وهي ما إذا كانت البهيمة مقطوعة الذنب البتراء كما سيأتي إن شاء الله. المهم عندنا أربعة عيوب يتفق عليها الأئمة، إذا فهمنا هذه العيوب ما عدا هذه العيوب السلامة منها أولى، لكنها لا تمنع من الإجزاء. نقول السلامة منها أولى لكنها لا تمنع من الإجزاء. وهذه العيوب الأربعة دل لها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. يقول البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك أيضا ابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، نعم صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من أهل العلم. وعلى كل حال هذه العيوب كما أنها وردت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فهي التي تمنع الإجزاء وهي التي يتفق عليها الأئمة. ما عدا هذه العيوب الأربعة نقول السلامة منها أولى لكنها لا تمنع الإجزاء، لأن الأحاديث الواردة هي موضع خلاف والأحاديث الواردة فيها لا تخلو من ضعف. فقال لك المؤلف رحمه الله: ولا تجزئ العورة. هذا العيب الأول، العورة. العورة تحتها صور، العورة تحتها صور. الصورة الأولى من صور العورة التي انخسفت عينها، عينها انفقعت فهذه لا تجزي لأنها عورة بين عورها. الصورة الثانية العورة التي نتأت عينها خرجت عينها عينها خرجت فنقول أيضا بأنها لا تجزي. الصورة الثالثة العمية نعم العمية نقول أيضا بأنها لا تجزي. الصورة الرابعة العشوة والعشوة كما ذكر الشافعي رحمهم الله أنها التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل هذه الشافعية ذكروها وقالوا بأنها تجزي. العشوة قالوا بأنها تجزي لأن العور هنا ليس بينا. الصورة الخامسة الصورة الخامسة التي على عينها بياض يعني عينها قائمة ما انفقعت ولا نتأت فهذه مجزئة لأن عورها ليس بينا. هذه عورة لكن العور هنا ليس بينا. الصورة السادسة إذا كانت عينها قائمة ولكنها لا تبصر بها نعم إذا كانت عينها قائمة ولا تبصر بها فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ هي ليست عمية تبصر بعين والعين الأخرى قائمة لكنها ما تبصر بها فالمذهب أنها تجزئ المذهب أنها تجزئ. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تجزئ لأنها بمنزلة البخقة التي انبخقت عينها. المذهب يقولون تجزئ لأن العور هنا ليس بينا. والرأي الثاني أنها تجزئ لأن عورها ليس بينا. والرأي الثاني لا تجزئ لأنها بمنزلة البخقة التي انبخقت عينها. قال المؤلف رحمه الله والعجفة العجفة لها ثلاث صور العجفة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ ليس فيه ودك يعني إذا كسرت العظم وجدته أحمر ما فيه ودك هذه لا تجزئ نعم هذه هي هزيلة وعظمها ليس فيه مخ نقول بأنها لا تجزئ. الصورة الثانية أن تكون سمينة وعظمها ليس فيه مخ هي سمينة والعظم ليس فيه مخ وذلك بأن يأتي الربيع وتأكل وتسمن نعم تسمن لكن حتى الآن العظم ما حمل هذا الودك فهذه الصحيح أنها تجزئ نعم. والصورة الثالثة عكس هذه الصورة عظمها فيه مخ وهي هزيلة ليست سمينة فهذه أيضا نقول بأنها مجزئة فأصبحت عندنا العجفة التي لا تنقي أنها أن لها ثلاث صور. قال المؤلف رحمه الله والعرجة يعني العرجة البين ضلعها يعني العرجة هذا العيب الثالث يعني العرجة هذا العيب الثالث. والعرجة لها صور. الصورة الأولى أن يكون عرجها بينا بحيث لا تطيق المشي مع الصحيحة أن يكون عرجها بينا لا تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجة عرجها بين. الصورة الثانية أن تكون عرجة لكنها تلحق الغنى يعني تطيق المشي يعني تطيق المشي فنقول هذه تجزي لأن العرج هنا ليس بينا. الصورة الثالثة الصورة الثالثة مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل فهذه نقول بأنها لا تجزي لأن عرجها بين. الصورة الرابعة مكسورة اليد أو مكسورة الرجل أيضا نقول بأن هذه لا تجزي. قال المؤلف رحمه الله تعالى والهتمة نعم يقول المؤلف الهتمة الهتمة هي التي ذهبت ثناياها من أصلها فيقول المؤلف رحمه الله بأنها لا تجزئ، وهذا هو المذهب. نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني مذهب الشافعية، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنها تجزئ. نعم أن الحتمة مجزئة، وكما ذكرنا أن ما عدا العيوب الأربعة التي يتفق عليها الأئمة نقول بأنها مجزئة، لأن ذهاب شيء من الأسنان هذا ليس بها ذهاب عضو من الأعضاء ونحو ذلك، لكن السلامة من هذه الأشياء، هذه السلامة من هذه الأشياء أولى، لكن من حيث الإجزاء يقول الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنها مجزئة، لكن السلامة منها أولى. ولهذا ينص كثير من العلماء على كراهتها، يعني أنها مكروهة قياسا على عضباء القرن. قال المؤلف رحمه الله والجدة. الجدة هي التي شاب ونشف ضرعها، يعني شاب ونشف ضرعها. فالمؤلف رحمه الله يقول بأنها لا تجزئ، يعني يقول والصواب في ذلك أنها مجزئة. قال والمريضة، هذا العيب الرابع، المريضة البين مرضها. والمريضة البين مرضها هذه تحتها صور، يعني تحتها صور. الصورة الأولى أن يكون المرض بينا، كالتي أصابتها الحمى وأقعدها المرض عن الذهاب إلى المرعى واللحاق بالغنم ونحو ذلك، فهذه نقول بأنها مريضة بين مرضها. الصورة الثانية أن تكون مريضة لكن المرض ليس بينا، يعني عليها مرض لكن المرض هذا ليس بين، لا يقعدها عن الذهاب إلى المرعى والمشي مع الغنم إلى آخره، فنقول بأنها مجزئة. الصورة الثالثة المبشومة حتى تفلق. والمبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها، فهذه أخذها شيء من أسباب الموت، فالعلماء يقولون بأنها لا تجزئ حتى تفلق ما في بطنها. الصورة الرابعة من أخذها سبب الطلق، أو من أخذها الطلق حتى تلد أو حتى تنجو، لأنه يحتمل أن تهلك بسبب الولادة، فهذه لا تجزئ. الصورة الخامسة من أخذها سبب الموت، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره، فهذه التي أخذها سبب الموت نقول بأنها لا تجزي حتى تسلم، نقول بأنها لا تجزي حتى تسلم. الصورة السادسة التي عليها جرب ظاهر، نعم لحقها الجرب الظاهر، هذه أيضا نقول بأنها لا تجزي. أيضا هناك الآن وجد بعض الأمراض الموجودة في الماشية، مثل بعض الطلوع، بعض الطلع الذي يوجد في المواشي، يعني بعض المواشي تجد أن فيها طلعة، فهل تجزئ هذه التي فيها مثل هذا الطلع أو نقول بأنها لا تجزئ؟ هذا موضع خلاف إلى آخره. والصواب في ذلك، يعني قال بعض العلم للمتأخرين، قال بأن هذا الطلع إن كان حيا فإنها لا تجزئ، وإن كان ميتا يعني نشف إلى آخره فإنها تجزئ. والصواب في مثل هذا أن يقال إن كان هذا الطلع يؤثر في اللحم، يعني يؤثر في اللحم، يعني حيث يفسد اللحم أو يضر أو نحو ذلك، فنقول بأنها لا تجزئ. وإن كان هذا الطلع لا يؤثر في اللحم فنقول بأنها مجزئة. والذي يظهر الله أعلم أن مثل هذه الطلوع أنها بسبب أكل بعض الأعلاف كالشعير ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء ليست مؤثرة في اللحم، يقال بأنها مجزئة. قال المؤلف رحمه الله والعظبة. العظبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، العظبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وعند الشافعية أنها تجزئ ما لم يؤثر ذلك في اللحم، الشافعية أنها تجزئ ما لم يؤثر ذلك في اللحم. وذكر المفلح صاحب الفروع أنه يحتمل أنه يجزئ الأعظم الذي ذهب أكثر أذنه وقرنه، وهذا القول هو الصواب. نعم، هو اللي رجحه المرداوي صاحب الإنصاف. قال: والبتراء خلقة. نعم، البتراء. قال: بل البتراء خلقة، يعني البتراء التي قطع ذنبها وليس لها ذنب خلقة. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنها، نعم، بأنها تجزئ، نعم، بأنها تجزئ. والبتر في البهائم، بتر الذنب في البهائم، قطع الذنب في البهائم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون خلقة، يعني ليس مقطوعا وإنما ولد هكذا خلقة، فنقول بأنها مجزئة. القسم الثاني أن يكون غير خلقة وإنما قطع، قطعه الآدمي، فهذا إن كان ذيلا ونحو ذلك فإنها مجزئة، مثل الإبل، مثل البقر، مثل الغنم، إن كان ذيلا، وإن كان فيه منفعة للبهيم أو فيه جمال لكنه ليس عضوا مقصودا، فإن كان ذيلا فقطع هذا الذنب فإن هذا لا يضر. والقسم الثاني أن يكون إلية كما في الضأن، نعم، فنقول الضأن إن كان إلية ينظر، إن كان القطع لأكثر هذه الإلية فإنه لا يجزي. نعم، إذا كان القطع لأكثر هذه الإلية فإنه لا يجزي. أما إن كان القطع للنصف فأقل فإنه مجزي. فتلخص لنا بتر الذنب، قلنا إن كان خلقة حكم ذلك أنه مجزي. ولهذا الاسترالي الذي ليس له ذنب، الذي يظهر أنه خلقة، هذا ليس مقطوع، فنقول بأنه مجزي. لكن ما كان مقطوع من الآدم ليس خلقة، فهذا نقول إن كان ذيلا كما في الإبل والبقر والغنم فهذا نقول بأنه مجزي، لأنه هذا ليس مقصودا. وإن كان إلية كالضأن فهذا فيه تفصيل، كان الأكثر فإنه لا يجزي، وإن كان النصف فأقل فإنه يجزي. قال المؤلف رحمه الله: والجماء، الجماء التي لم يخلق لها قرن. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها مجزئة، وهذا باتفاق الأئمة. وخصي غير مجبوب. الجب هو قطع الذكر، نعم، الجب هو قطع الذكر، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله بأن الخصي الذي قطعت خصيته إن كان اجتمع مع الخصة قطع الذكر فإنه لا يجزئ. نعم، كما ذكرنا صواب أن مثل هذه الأشياء أنها مجزئة، لأن الذكر والخصيتين هذه ليست من الأعضاء المقصودة، فالصواب في ذلك نقول بأن هذه الأشياء نقول بأنها مجزئة. قال رحمه الله: وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف أو النصف فقط. قال تقدم الكلام عليه، يعني تقدم الكلام عليه، العظب، وأن العظب هو ذهاب أكثر القرن وأكثر الأذن. أما إذا ذهب النصف أو أقل من النصف فإن هذا مجزئ. سابقا ذكرنا أن حتى لو ذهبت الأذن كلها أو ذهب القرن كله أن هذا كله لا يضر، لأن مثل هذه الأشياء ليست من الأعضاء المقصودة وإن كان فيها جمال. ومثل ذلك أيضا الشرقة والخرقة والمقابلة والمدابرة إلى آخره، هذه كلها نقول بأنها مجزئة، هذه كلها عيوب تتعلق بالأذن، هذه كلها مجزئة. فالخلاصة في ذلك كما أسلفنا ندور على العيوب الأربعة التي وردت في حديث البراء بن عازب، وهي التي يتفق عليها الأئمة رحمهم الله تعالى، مع الإضافة إلى ما يتعلق بقطع الإلية من الظأن. قال المؤلف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا الكلام مكانه في باب الذبائح، يعني في باب الذكاة، يعني لكن المؤلف رحمه الله لا أدري ما المناسبة أنه أتى بهذا. هم هناك يتكلمون عن الذكاة وشروط الذكاة والكيفية المستحبة في الذكاة، وهنا لو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الكلام في مع الذكاة إلى آخره في أحكام الذكاة لكان أحسن، لكن المهم أن المؤلف رحمه الله أتى به هنا. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة. قوله بالحربة هذا على سبيل المثال، سواء طعنها بالحربة أو طعنها بالسكين أو غير ذلك. وقوله نحر الإبل قائمة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة على ثلاث قوائم، فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها، هذا يشعر أنها كانت قائمة. وكذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابعثها قياما لمن كان ينحر راحلته وقد ناخها، فقال: ابعثها قياما سنة محمد، قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيطعنها بالحربة في الوحدة، يعني في المنخفض، في المنخفض التي بين أصل العنق والصدر. الرقبة كلها موضع للنحر والذبح، الرقبة كلها موضع، لكن كلما قرب من الصدر فهذا أحسن، لأن القلب هو مجتمع العروق، فإذا قطعت الرقبة يكون أكثر لنزف الدم وأسرع في إزهاق، يعني إذا كانت القطع قريب من الصدر يكون أكثر لإزهاق لنزف الدم وإزهاق وأسرع لإزهاق الروح. فقوله في الوحدة يعني المكان المطمئن، يعني المكان المطمئن في الرقبة. ويذبح غيرها، نعم يذبح غيرها، يعني غير السنة في البقر في الغنم أن تذبح، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذبح الشاة، ولو أنه عكس ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح نقول بأن هذا جائز، لكنه خلاف، نعم خلاف السنة. قال نعم: ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، لكن إذا كان لا يعمل بيده اليمنى وإنما يعمل بيده اليسرى، وإذا أضجعها على جنبها الأيمن يكون أيسر له، فإنه يضجعها على جنبها الأيمن. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذبحها على جنبها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز عكسها، يعني كما تقدم أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح، لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال ويقول بسم الله، هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الذكاة وما يتعلق بأحكام التسمية، وأنها شرط، يعني هل هي شرط أو واجبة أو أنها واجب أو أنها سنة، هذا سيأتينا إن شاء الله. والله أكبر، نعم التسمية هذه مستحبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنهما وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر في الصحيحين. اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، يعني يقول اللهم هذا منك ولك. والأحسن أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. قال المؤلف ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، يعني يتولى الذبح صاحبها، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها المدية وقال اشهديها، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بنفسه، يعني في الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده 63 بدنة، وأمر علي رضي الله تعالى عنه أو وكل عليا أن يذبح الباقي. فنقول يتولاها بنفسه، وهذا فيه فوائد إذا تولاها بنفسه. فإذا الأولى أن فيه اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية حصول الأجر، والفائدة الثالثة أنه يطمئن لتحقق شروط العبادة. أو يوكل مسلما، يوكل مسلما، لو وكل مسلما فهذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله تعالى عنه في ذبح الهدي، وقال يشهدها أي يحضر ذبحها. قال طيب، ويفهم من كلامه قال يوكل مسلما أنه لو وكل كتابيا أنه لا يجزي، أنه لو وكل غير مسلم أنه لا يجزي، مع أن الكتاب من أهل الذكاة، كتاب من أهل الذكاة، وهذه المسألة موضع خلاف، هل يصح توكيل الكتاب أو نقول بأن الكتاب لا يصح؟ المذهب أنه يجزي أن يوكل كتابيا، يعني لو وكل كتابيا فإن هذا مجزي. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجزي أن يوكل الكتاب، يعني لا يجزي أن يوكل الكتاب. والذي يظهر والله أعلم أنه يجزي، لأن الكتاب من أهل الذكاة، يعني من أهل الذكاة، فلو وكل كتابيا في الذبح جاز ذلك. قال المؤلف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتيهما، نعم هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية والهدي، أن يكون ذلك في وقته المعتبر شرعا، هذا الشرط الرابع أو الثالث، الثالث طيب، هذا الشرط الثالث أن يكون الذبح في وقته المعتبر شرعا. ووقت الذبح متى يبدأ، ما هو بدء وقت الذبح، وما هو نهايته، وما هو وقت الاستحباب إلى آخره، هذه مسائل. المسألة الأولى متى يبدأ وقت الذبح، يعني متى يبدأ وقت الذبح. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد به قال أبو حنيفة أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد، يعني من بعد صلاة العيد يبدأ. الرأي الثاني أن وقت الذبح يبدأ من بعد ذهاب قدر صلاة العيد، فمثلا لو فرضنا أن الشمس تخرج الساعة 7 وصلاة العيد تحتاج إلى 10 دقائق، فنقول إذا تمت الساعة 7 و10 دقائق بدأ وقت الدف، حتى وإن لم يصلي الإمام. لو فرضنا أن الإمام تأخر ما صلت إلا 8، ها يقولون بأنه يبدأ وقت الذبح، يعني إذا دخل وقت الذبح وذهب قدر الصلاة حل الذبح. وهذا قال به الشافعية، يعني هذا هو مذهب الشافعية. والرأي الثالث، يعني الرأي الثالث وهو رأي الإمام مالك رحمه الله، أن وقت الذبح يكون من بعد ذبح الإمام، يعني يبدأ من بعد ذبح الإمام، ولكل منهم دليل. أما الحنابلة والحنفية فاستدلوا بأدلة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنته، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. وهذا واضح حيث في الصحيحين، يعني ومثل ذلك حديث جندب غير ذلك من الحديث. وأما الذين قالوا أن العبرة بذهاب قدر وقت الصلاة، يعني ذهاب قدر فعل الصلاة بعد دخول الوقت، قالوا بأن الشافعية قالوا بأن البلدان التي ليست فيها صلاة المعتبر فيها الصلاة ولا القدر؟ القدر، لأنه يعني ما في صلاة، فدل ذلك أن المعتبر هو القدر. فالجواب عن هذا سهل، نقول هذا بالنسبة التي ليس فيها صلاة، ما نسلم هذا، نقول البلدان التي ليس فيها صلاة يقدرون بأقرب البلدان إليه. إما أن نقول هذا أو نقول لأن هذا خاص في البلاد التي ليس فيها صلاة. وأما الذين حيث المالكية، يعني المالكية الذين قالوا أنه يقوم بعد ذبح الإمام، فاستدلوا بحيث جابر رضي الله تعالى عنه أن ناسا ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا، ذبحوا قبله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا، رواه مسلم في صحيح. والجواب عن هذا أن المقصود بذلك الزجر، لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة، المقصود بذلك هو الزجر لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وأنه من بعد الصلاة. طيب، هل يدخل وقت الذبح، يعني هل وقت الذبح يدخل بفعل أي صلاة في البلد، أو أن المعتبر هو صلاة من في الجبانة، يعني المسجد الكبير؟ يعني هذا موضع خلاف. الحنابلة يقولون أي صلاة تصلى في البلد يدخل وقت الذبح، والحنفية يقولون ما في الجبانة، يعني المسجد الكبير، يعني ننتظر حتى يصلي المسجد الكبير. والصواب في ذلك مذهب الحنابلة. قال: أو قدره إلى يومين بعده، يعني نهاية وقت الذبح، موضع خلاف بين بين الجمهور والشافعية. الشافعية يقول أيام الذبح 4، أيام الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. الجمهور يقولون أيام الذبح 3، يوم العيد ويومان بعده كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولكل منهم دليل، وأنت يعني إذا تأملت المسألة ما فيها أدلة صريحة، يعني الأدلة الصريحة غير صحيحة، غير صحيحة. لكن على كل حال لكل منهم دليل. الذين قالوا بأنه لا بد، الذين قالوا بأنه 3 أيام فقط كما ذهب إليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم، استدلوا بقول الله عز وجل في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام التشريق، أو هي في أيام معلومات، والأيام المعلومات قالوا بأن أقل الجمع 3، أقل الجمع 3، وعلى هذا يكون الذبح في 3 أيام فقط. وكذلك أيضا نعم استدلوا بحديث سلمة في الصحيحين: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته شيء، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته شيء. هذا كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن ادخار اللحوم، يعني في أول الأمر سلمناها عن ادخار اللحوم، ثم أذن بعد ذلك من أجل الدافة. فقالوا يلزم من ذلك أنه لو ذبح في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع، لو ذبح في اليوم الرابع كما يقول الشافعي، لازم من ذلك أن يكون عنده لحم ضاحي بعد اليوم الثالث. والجواب على هذا سهل، لا حتى نقول أيضا لو ذبح في اليوم الثالث فإنه سيبقى عنده لحم، لأنه رخص له أن يدخر ثلاثة أيام حتى لو ذبح في اليوم الثالث، يلزم على ذلك أنه ما يذبح في اليوم الثالث. طيب، والشافعي يستدلون بحديث جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح، يعني هذا الحديث لا يثبت، لكن الذي يدل لذلك حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الأيام كلها تتفق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذه الأيام كلها تتفق أنها يحرم صيامها. أيام التشريق يعني أيام التشريق تتفق بأنه يحرم صيامها، وأنها وقت للرمي، وأنه يشرع فيها البيتوت في لياليها، فكذلك أيضا الذبح. يعني كيف نفرق بين أيام التشريق؟ فيظهر والله أعلم أن اليوم الثالث من أيام التشريق كما يقول الشافعية واختاره شيخ الإسلام أنها من أيام الذبح. والله هذا السائل يقول نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بلاد غير إسلامية ونسكن في السكن واحد في عيد الأضحى، يصعب علينا شراء الأضحية فنشترك بشراء شاة نذبحها لأن الحكومة تمنع من الذبح. هذا تكلمنا عليه وقلنا بأن هذا من صور التشريك في الملك، وهو ما إذا كانوا في بيت واحد واشتركوا، فيظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به كما ذكرنا عنه. ما دام ان البيت واحد لعله ان شاء الله ان هذا جائز باذن الله، لكن لا بد من الذبح، من الاشتراك باللحم او شراء اضحيه شاة مذبوحه هذا ما يجزي. نعم.